لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنواصل حديثنا حول قصة أصحاب الكهف، ونواصل الوقفات مع هذه القصة العظيمة. وكما سبق فإننا قسمنا القصة على أجزاء ومشاهد، لنا في كل جزء أو مشهد من هذه المشاهد وقفات متنوعة. وسبق في المرة السابقة الكلام عن الجزء الأول أو المشهد الأول، وهو محنة الفتية مع قومهم، وكيف أن بعضهم قد وشوا بهم عند الملك الكافر الظالم، وكيف أنه تهددهم وتوعدهم بالقتل رجما إن لم يرجعوا إلى دين الوثنية الذي هو عليه، وأنه أنظرهم مدة لينظروا في أمرهم، وإلا كان قتلهم رجما. فكان ذلك من لطف الله عز وجل، إذ أنهم اغتنموا هذه النظرة وهذه المدة، وجعلوا يفكرون في أمرهم كيف يخرجون من هذه القرية الظالمة، فقرروا الخروج والهجرة من هذه القرية إلى موطن آخر يعبدون الله عز وجل فيه. فخرجوا وأووا إلى كهف في ناحية من هذه المدينة ليختبئوا بأمرهم مدة عن أعين الناس، ثم ليخرجوا بعد ذلك لينظروا أمرهم، كما فعل محمد صلى الله عليه وسلم يوم هجرته. ولهذه القطعة عنوان ووقفات. هذه القطعة التي جاء الكلام عنها في كتاب الله عز وجل في الآيات التي تحدثت عن القصة، في قول الله سبحانه وتعالى: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه القطعة من القصة نعنون لها بهجرة الفتية وفرارهم بدينهم، ولنا معها أربع وقفات متنوعة. وقفة دعوية عنوانها فضل الهجرة في سبيل الله، ووقفة عقدية عنوانها العذر بالإكراه من أصول الدين، ووقفة ثالثة تربوية وهي ضوابط العزلة والخلطة، ووقفة رابعة أخيرة إيمانية وهي إيواء الله عز وجل لمن أوى إليه. فأما الوقفة الأولى كما أشرنا، وهي فضل الهجرة في سبيل الله عز وجل، فإن الفتية ضربوا أروع المثل في هذه القضية، قضية الهجرة، بل إن محور القصة كلها تدور على أمر الهجرة، وإن الغرض من القصة الأعظم التي ذكرت من أجله في القرآن كان لأجل الهجرة، إذ أنها كانت تحمل إشارة كما تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يستعدوا للهجرة، وأن الله سينجيهم كما نجى أصحاب الكهف. ولذلك ضرب الفتية أروع المثل في بيان هذه القضية العظيمة، قضية الهجرة بالدين والفرار لأجل الله عز وجل ولأجل العبودية. لقد ضربوا أروع المثل في بيان أن قضية المسلم في هذه الحياة الدنيا هي قضية العبودية، وأما الأوطان والأهل والخلان والأموال فهذه قضية تأتي تبع. فإنه إذا لم تكن الأوطان ولم يكن الأهل والخلان على عبودية الله عز وجل فلا قيمة لهم، ولذلك كان فعلهم هذا بيان لقضية العبودية وأنها مقدمة على الوطن. فالمسلم يعبد الله عز وجل في أي مكان وفي كل مكان، ولذلك المسلم غير مقيد بالأوطان، لا سيما إذا كانت الأوطان والأهل والأموال والخلان يأخذونه إلى غير دين الله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إن المسلم لابد أن يقوم بواجب العبودية في أي مكان من أرض الله، ولا يشترط أن يعبد الله في مكان بعينه، فهو يدور مع قضيته العظمى وهي العبودية، وليست الوطنية ولا الأهل ولا الخلان ولا الأموال. والهجرة عباد الله أمرها شاق وصعبة على النفوس، فإن الإنسان إذا هاجر ترك أرضه ووطنه وترك أهله وترك ربما ماله، فهي قضية صعبة على النفوس لكنها هينة على من علموا أجرها وعلموا فضلها وعظموا قضية العبودية. فإن الشيطان قعد للإنسان في هذه القضية يحاول أن يصده عنها، وإن المهاجر إذا أراد أن يهاجر قعد له الشيطان على طريقه، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا ثلاثة، قال: وقعد له بطريق هجرته، فقال: تهاجر وتترك أرضك وسماءك؟ وإن مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، قال: فعصاه فهاجر. أي أن الشيطان يقف للإنسان الذي يريد الهجرة ويقول له: تترك الوطن، تترك العيال، تترك الأهل، تترك العشيرة، تترك مراتع الصبا وملاعب الصبا التي تربيت فيها وعشت فيها وأهلك ووطنك، تترك هذا ثم تذهب إلى مصير مجهول لا تدري ماذا سيكون، ثم أنت إذا نزلت بأرض فأنت فيها غريب، أنت فيها مقيد كما الفرس في الطول، والطول هو الحبل الذي يقيد به الفرس بين وتده ورقبته، فهو لا يتحرك إلا في هذا الحد، لا يقدر على أن يسترسل. فكذلك أنت يخوفه، أنت في هجرتك ستكون كذلك غريب، والغريب مقيد قليل الحركة خائف على الدوام، فتترك كل ذلك، أهلك وولدك ومالك وأرضك وسماءك وكذا، وتذهب تهاجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعصاه فهاجر. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث، قال: فمن فعل ذلك كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الهجرة قال: ويحك، إن الهجرة لا يعدلها شيء، ويحك، أمر الهجرة هذا أمر عظيم، ليست كلاما وإنما أمرها عظيم، لأن المسلم يظهر فيها إعلانا صريحا لكل من خالف أمر الله عز وجل المفاصلة والبراءة، فهو يعلن براءته ومفاصلته من أرضه وسمائه وعياله وماله وأهله وعشيرته إن وقفوا حائلا بينه وبين ربه. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ولذلك لا يجوز للمسلم أبدا أن يبقى في أرض هو فيها مستضعف يفتن في دينه، لا يجوز للمسلم أن يبقى في أرض الكفر التي يراود فيها على دينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن مكث بين ظهراني المشركين. لا يجوز للمسلم أن يعيش في بلاد الكفر وهو مستضعف لا يقدر على إظهار دينه ويفتن في دينه، فإنه لا يجوز له ذلك ويحرم عليه البقاء في هذه الأرض. وهذا هو الأصل، أنه لا يجوز للمسلم أن يبقى في أرض الكفر، على خلاف ما نسمع به في هذا الزمان من حال كثير ممن جهلوا هذه القضية العظيمة، فصار كثير من الناس يتنافسون للهجرة من أرض الإسلام إلى أرض الكفار، ويسمونهم بأسماء رنانة: الطيور المهاجرة والهجرة الشرعية ونحو ذلك. لا هجرة شرعية إلا الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، هذه الهجرة الشرعية، أن يهاجر الإنسان من أرض الكفر إلى أرض الإسلام. ولا يجوز له أن يعيش في أرض الكفر ولا بلاد الكفار، وهذا هو الأصل. أما الاستثناء وهو أن يعيش في بلاد الكفر لأمر هو استثنائي مع شرط أن يحفظ دينه، فهذه مسألة لابد فيها من الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم عن كل حركة وسكنة لأجل ذلك. فلا يجوز لمسلم أن يقرر العيش في بلاد الكفار دون أن يرجع إلى العلماء ليقرروا له أبقاؤه هذا من النوع الجائز أو من النوع الممنوع، أو بقاؤه هذا يحاسب عليه ويعاقب عند الله عز وجل، أن يبقى في أرض الكفر ويبقى مستضعفا فيها وهو قادر على أن يعيش في بلاد المسلمين أم لا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إن الذين بقوا في مكة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين وآثروا البقاء مع أهليهم وعيالهم وأموالهم وهم قادرون على الهجرة، حكم الله عز وجل عليهم بذلك، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، لأنهم عاشوا في أرض الكفر وعاشوا مع الكفار مع قدرتهم على الهجرة من هذه البلاد التي يفتن فيها المسلم في دينه. ونرجع إلى القصة ونقول: إن الفتية رضي الله عنهم ضربوا لنا مثلا رائعا في أمر الهجرة في سبيل الله عز وجل، فقد هجروا الأوطان والأهل والخلان لله عز وجل. وأما الوقفة الثانية وهي الوقفة العقدية، والتي عنونا لها بالعذر بالإكراه، أصل في الدين. هذه قضية عظيمة أيضا تظهر لنا في قصة أصحاب الكهف، فإن أصحاب الكهف فروا وخرجوا من هذه الأرض وتركوا المواجهة وتركوا الثبات فضلا عن البقاء لأجل دعوة هؤلاء، لأنهم صاروا في حكم المكرهين، فإنهم إن بقوا قتلوا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فكان الخروج خروج اضطرار، وكان الفرار فرار اضطرار وإكراه، وهو من نوع خروج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن فر من مكة صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن تعرض لقتله صلوات الله وسلامه عليه في ليلة الهجرة، وسار أمر قتله أمرا محتما عند المشركين. فكان الفرار وكان الخروج مع الإكراه، وإلا فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الحزورة وجعل ينظر ويقول وهو يكلم مكة: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فكان خروج الفتية خروج إكراه، وهو يرفع عنهم الإثم، فإن الإنسان إذا أكره إكراها معتبرا رفع عنه الإثم، فضلا عن التكفير إن أتى شيئا هو من الكفر في ظاهره مع اطمئنان قلبه بالإيمان. وإن قصة أصحاب الكهف كذلك لتظهر لنا أن الإكراه، أن العذر بالإكراه عام في جميع الأمم قبلنا على الصحيح والأرجح من أقوال العلماء، فإن الأدلة على ذلك كثيرة، ومنها قول الله عز وجل عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: فخرج منها خائفا يترقب. وقول الله عز وجل عن مؤمن آل فرعون: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يقتم إيمانه. وجاء في الآثار والأخبار والسنة أمر ماشطة ابنة فرعون، وكيف أنها كانت تكتم إيمانها، وجاء كذلك في خبر غلام الأخدود أنه كان يكتم كذلك إيمانه عن الساحر. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فإن هذا الحديث على الصحيح من أقوال أهل العلم لا مفهوم له، لأنه في مقام الامتنان ولا يؤخذ منه مفهوم مخالفة، أي أن هذا يخص أمة الإسلام. فالعذر بالإكراه هذا من عظيم رحمة الله عز وجل، فإن من رحمة الله بعباده المؤمنين أنهم إذا أكرهوا إكراها معتبرا فارتكبوا ما هو محظور تحت هذا الإكراه المعتبر، فإن الله يرفع عنهم الإثم، بل يرفع عنهم التكفير إن أتوا ما ربما في ظاهره كفرا لكن قلوبهم مطمئنة بالإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك لابد كذلك من التفريق بين العذر المعتبر أي الإكراه المعتبر وغير المعتبر، فإن من الأمثلة العظيمة على العذر المعتبر في الإكراه القتل والسجن ونحو ذلك، فإن الفتية قد هددوا بالقتل فكان عذرا معتبرا، وكالسجن وضرب أو سجن أو تعذيب من يشق على الإنسان أن يكون هذا فيه كأمه وأبيه وزوجته وأخته ونحو ذلك، كل ذلك يدخل في هذا، بخلاف ما عليه أحوال بعض الناس من التفريط في اعتبار بعض الأمور الموهومة عذرا وإكراها معتبرا، فترى من يحلقون لحاهم ويخلعون الحجاب ويخالفون تعاليم الإسلام ويرتكبون المحرمات لربما لأجل وظيفة مرموقة أو منصب أو جاه أو نحو ذلك، ويقولون نحن معذورون، عندنا عذر وأننا مكرهون ونحو ذلك. والله عز وجل قد فرق بين الأمرين، ومن ذلك يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، يسوي بين عذاب الناس وعقاب الناس وعذاب الله عز وجل، فيفرط ويضيع قضيته ويضيع تعاليم دينه، ويظن أن هذا من العذر وأنه من الإكراه المعتبر ونحو ذلك. ولذلك يقال لهؤلاء: أين أنتم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن من كانوا على مر الزمان من المؤمنين والصالحين الذين كان لهم العذر والإكراه المعتبر وتركوا ذلك وثبتوا واختاروا الثبات والعزيمة على الرخصة؟ فأين أنتم من هؤلاء؟ أين أنتم من حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون في أنحاء مكة؟ هذا بلال رضي الله عنه يعذب ويؤخذ إلى بطحاء مكة في الرمضاء ويضرب ويوضع الأحجار على صدره وهو ثابت، مع أن له رخصة في أن ينطق كلمة الكفر مع اطمئنان قلبه، إلا أنه يظل ثابتا ويردد أحد أحد أحد أحد. وهذا ياسر والد عمار وأمه كذلك يظلان ثابتان رضوان الله عليهما، حتى وصل الأمر إلى القتل وظل على ذلك حتى لقي الله عز وجل في أول الشهداء في الإسلام، وغيرهم وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصالحين على مر التاريخ والزمان الذين كان لهم العذر وكان لهم الإكراه المعتبر، ومع ذلك ثبتوا وتحملوا وأخذوا بالعزيمة ولم يترخصوا رضوان الله عليهم أجمعين. ونعود إلى القصة ونقول: إن الفتية رضوان الله عليهم كانوا كذلك في ذلك آخذين برخصة الله عز وجل، أنهم لو بقوا لقتلوا، بل قتلوا رجما، ولذلك كان الفرار بالدين والخروج مكرهين، كان ذلك هو الواجب في هذا الوقت. وأما الوقفة الثالثة كما أشرنا وهي الوقفة التربوية، وهي كما أشرنا لها كذلك أو عنوانا لها ضوابط العزلة والخلطة، فإننا كذلك ننظر في القصة فنلمس هذا المعنى كذلك ونلحظه، وهو العزلة عن أهل الباطل فضلا عن أهل الكفر والمحاربين للدين. فإن الفتية رضي الله عنهم لما كان أمر اضطهادهم وتعرضهم للقتل وغير ذلك فضلا عن الفتنة في الدين والمراودة على العودة إلى دين الوثنية، كان الاعتزال لهؤلاء المجرمين المشركين المحاربين للدين كان أمرا واجبا، ولذلك كانت عزلة هؤلاء رضي الله عنهم من النوع الواجب، واعتزال هؤلاء لقومهم من النوع الواجب. فهنا الاعتزال واجب، أن يعتزل المؤمن أهل الكفر وأهل الضلال لا سيما المحاربين لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا من نوع اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين من أهل مكة قبل بعثته، كان يأوي إلى غار حراء صلوات الله وسلامه عليه، يعتزل ما هم فيه من الشرك والوثنية والباطل الذي كانوا عليه. وهنا لابد لنا من وقفة هي فائدة حول هذه المسألة، وهي مسألة كلام العلماء في العزلة والخلطة. فإن العلماء لهم كلام طويل واسع في هذه المسألة، وهم على فريقين في الجملة كذلك في هذه المسألة، مسألة العزلة والخلطة. هل الأفضل للمسلم أن يخالط الناس ويبقى معهم، أم أنه الأفضل للمسلم أن يعتزلهم ويتفرغ لعبادة ربه سبحانه وتعالى بعيدا عن مخالطة الناس كثيرا؟ فهذه المسألة من المسائل التي تنازعها علماء الإسلام، وإن كان جماهير أهل العلم على تفضيل الخلطة. ولكل أدلة، أذكر إشارة من كل دليل أو من كل جزء من أدلة كل فريق. أما جمهور أهل العلم وهم الذين ذهبوا لتفضيل الخلطة، فإنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل أو خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذى الناس، صراحة قال أفضل أو خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقالوا أن في الخلطة فوائد عظيمة وكثيرة، ومنها إقامة شعائر الدين، ومنها تكثير سواد الصالحين، ومنها إعانة وتوصيل الخير للمسلمين بالإعانة والإغاثة والعيادة والجنازة والعلم والتعليم ونحو ذلك. وكل هذا لا يتأتى إلا بالخلطة بين الناس. وذهب فريق من أهل العلم إلى تفضيل العزلة، ومن أدلتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر رضي الله عنه يوم سأله قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من نجاه؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نصح رجلا من أصحابه أن يبقى في بيته، وأن يبتعد عن مخالطة الناس، وأن يبكي على ذنوبه ويتعبد لله في بيته. وأيضا من أدلتهم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير، قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم أي؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه، لسيما في رواية مسلم فيها العطف، قال: خير الناس مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ومؤمن في شعب من شعاب الجبل يعبد ربه ويدع الناس من شره. فقالوا: هذه الرواية فيها التسوية كذلك. واستدلوا بأقوال كثيرة للسلف وغيرهم، ومنها قول أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خير صومعة المرء المسلم بيته، خير أو نعمة صومعة المرء المسلم بيته، يكف فيه لسانه وبصره وفرجه عن الناس. والحق عباد الله والله أعلم أن الأمر يرجع إلى اختلاف الأشخاص والأحوال، فلا يقال إن الخلطة على الإطلاق هي الأفضل، وإن كانت هي الأصل ولا يقال العزلة على الإطلاق هي الأفضل، وإن كانت هي الاستثناء، فالخلطة هي الأصل، لكنه ربما في حال بعض الناس تكون العزلة له أفضل، وهذا أقرب الوجوه والله أعلم. أن الأمر يختلف باختلاف الناس، فمن كانت له قدرة على مخالطة الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة معاني الدين، وأنه يقدر على ذلك ويصبر على مخالطة الناس ويتحمل أذاهم، فالخلطة في حقه أعظم وأفضل، وأجره أعظم عند الله. ومن كان لا يقدر على الأمر والنهي، أو كان يقدر على الأمر والنهي لكنه لا يقدر على تحمل أذى الناس، فهذا العزلة في حقه أفضل. ولذلك الأمر يختلف باختلاف أحوال الناس وأحوال الأشخاص، هو اختيار النووي رحمه الله واختيار كثير من أهل العلم، وهو أن التفضيل يعود إلى حال الإنسان، وهذا الذي يحمل عليه حال الصحابة رضي الله عنهم لما كان الخلاف والنزاع ينشأ في أي وقت من الأوقات، فكنا نرى منهم من يقوم ويأمر وينهى ويشتد في الأمر، لأنه ظهر له الحق في ذلك وهو يقدر على الصبر على الأذى، ونرى بعضهم رضوان الله عليهم بل وغيرهم من الصالحين على مر الزمان إذا قام النزاع والشقاق والتنازع والاختلاف اعتزل الناس، لأنه يخاف أن يقع في المعصية ويخاف أن يقع في الشر. ولذلك نقول خلاصة ذلك أن الأصل هو الخلطة، لأنها هي أصل العمل والدعوة، لكنه يجوز لمن يقع في المعصية وأنه يقع في الشر إن خالط الناس ولم يصبر على أذاهم، يجوز له عند ذلك أن يعتزلهم، وينبغي عليه أن يقوم بالواجبات المعينة ولا سيما الجماعة والجمعة ونحو ذلك. ونعود إلى القصة كذلك ونقول إن الفتية رضي الله عنهم وأرضاهم اعتزلوا الكفار المحاربين لدين الله عز وجل حفاظا على دينهم لئلا يقعوا في الفتنة. أما الوقفة الرابعة والأخيرة وهي إيواء الله عز وجل لمن أوى إليه، فإن الله عز وجل يأوي إليه من يأوي إليه ويعتصم به، وهذا ظاهر في حال الفتية رضوان الله عليهم، فإنهم لما عظموا قضية التوحيد والعبودية لله خرجوا وتركوا الأموال والديار والأهل والثراء والأموال والغنى ونحو ذلك، تركوا كل ذلك لله سبحانه وتعالى، وأووا إلى كهف هو غريب وبعيد عن طبيعة حياتهم الأصلية، ثم هم في خوف من أن يصل إليهم أعداؤهم، فآواهم الله عز وجل فصار الكهف أنعم مكان لهم، وصار الكهف آمن مكان لهم، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، لا سيما وأنهم رضوان الله عليهم لما دخلوا الكهف كان هذا الذكر الجميل منهم عند دخول الكهف، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فكانت رحمة الله عز وجل وكان الرفق من الله عز وجل بأن جعل لهم الكهف أنعم مكان، بل أنعم من الفرش التي عاشوا عليها، وجعل لهم الكهف آمن مكان، بل آمن من بيوتهم التي كانوا فيها يعيشون، وأجر الله عز وجل عليهم ما أجرى من كراماته. وهكذا عباد الله، كل من أوى إلى الله فإنه يأويه ويقويه ويعينه على الصعاب والشدائد. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هكذا الولي الحفيظ سبحانه وتعالى يأوي من أوى إليه. والصور كثيرة متعددة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن خرج مهاجرا من مكة فارا بدينه من المشركين وأوى إلى الكهف فآواه الله عز وجل. وقد وصل المشركون إلى فوهة الكهف وصارت أقدامهم على باب الكهف حتى قال صاحبه رضي الله عنه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فقال: الذي أوى إلى الله ويعلم أن الله يأوي من أوى إليه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وقال: يا أبا بكر، لا تخف، إن الله معنا. وحكى الله عز وجل ذلك في قرآنه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الوكيل سبحانه وتعالى يأوي إليه من يتوكل عليه ويفوض أمره إليه. ها هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خرجوا يوم بدر يلاقون قافلة تجارية، فإذا بهم يلقون جيشا عظيما كبيرا يضاعفهم في العدة والعتاد والعدد، لكنهم أووا إلى الله سبحانه وتعالى فآواهم الله عز وجل. واذكروا إذ أنتم مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ها هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب وقد اجتمعت عليهم الدنيا من حولهم. جاءت الأعراب والعرب عن بكرة أبيها، واليهود والمنافقون من وراء ظهورهم، حتى اشتد الأمر عليهم وبلغت القلوب الحناجر وزاغت الأبصار، لكنهم أووا إلى الله سبحانه وتعالى فآواهم ونصرهم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. حتى أنهم بعد هذه المعركة لم يغزهم العدو، وقد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعد إيوائهم إلى ربهم، فقال: اليوم نغزوهم ولا يغزوننا، أقبل على الله، ادخل كهف الإيمان، كن في إيواء الله سبحانه وتعالى، وعلى قدر إقبالك سترى مكانك، على قدر إقبالك سترى مكانك. مر ثلاثة نفر بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فآوى اثنان وأدبر الثالث. فأما الأول فوجد فرجة في الصف فجلس فيها، وأما الثاني فاستحيا فجلس خلف الصف، والثالث أدبر. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم بأمر النفر الثلاثة؟ أما الأول فأقبل فآوى، أما الأول فآوى، فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه، أي فاستحيا أن يمشي ويدبر كما أدبر الثالث، فاستحيا الله منه. قال العلماء: أي أعطاه أجرا أو امتنع عن عقوبته. وأما الثالث فأدبر، أو وأما الثالث فأعرض، فأعرض الله عنه. هكذا على قدر الإقبال على الله سترى مكانك، وإلا فقد جاء في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي به إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. فعلى قدر إقبالك سيكون مكانك. ونعود ونختم الحديث بأن الفتية رضي الله عنهم آووا إلى كهف الإيمان لعبادة الرحمن وإقامة دينه وتوحيده، فآواهم الله عز وجل وأجرى عليهم سبحانه وتعالى من الآيات والكرامات ما هو مذكور في التاريخ والزمان، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال الله عز وجل: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كيف كان ذلك؟ وما هي المدة التي مكثوها؟ وكيف كان عيشهم في الكهف؟ هذا ما يأتي عليه الحديث في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.